بل ننتقل إلى مقوم آخر هو المقوم الثاني بعد التوحيد، إذا اعتبرنا أن القضيتين هي قضية واحدة حقيقة وهي قضية التوحيد، وهو اتباع السنة وترك البدعة. وهذه أعظم وصية أوصى الله تبارك وتعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد توحيد الله، وهي تأتي في المرتبة الثانية، كما أنها بالنسبة إلى أعظم المحرمات فاتباع البدع هو في الدرجة الثانية بعد الكفر وقبل الكبائر العملية. الكبائر الاعتقادية العلمية هي أشد وأعظم جرما من الكبائر العملية كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر، ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع الهوى وأمرنا كما قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في كل ركعة يقول العبد المؤمن اهدنا الصراط المستقيم، نقرأ في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد أن وحدنا الله تبارك وتعالى وأفردناه بالربوبية والألوهية وأمنا به وحده إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب وندعو أن يثبتنا على الصراط المستقيم وهو السنة، وما ورد فيه من أقوال أخرى فهي لا تخرج عن ذلك، القرآن أو السنة أو طريق الشيخين أو طريق الصحابة، كلها المقصود بها كلمة السنة بمعناها العام الذي يعني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن وفي كل أمر، ابتداء من التوحيد وانتهاء لأقل درجات المندوبات بل بالمباحات. فالكل الاتباع في الكل يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ولهذا أوصى الله سبحانه وتعالى بها وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه وإن كانت تشمل كل أنواع التفرق إلا أن أعظم وأشد أنواع التفرق جرما هو التفرق في الدين، وهذا ما حذرنا الله تبارك وتعالى منه حتى لا نشابه المشركين الذين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الأمم قبلنا جميعا المشركون من اليهود والنصارى وقد وقعوا في الشرك جميعا وغيرهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أما نحن فأمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى ووعظ بها صلوات الله وسلامه عليه ونهى عن البدع وعن المحدثات من فضلك تقلب الشيخ التي أوصى ووعظ بها صلوات الله وسلامه عليه ونهى عن البدع وعن المحدثات، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ينكرون أشد الإنكار على ما ظهر من بدع في أيام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أو في من بعدهم، كما أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على بدع في التسبيح فعلها بعض القراء، كما أنكر غيره مما لا مجال لذكره الآن. ثم لما ظهرت البدع وتميز أهل السنة أو لما ظهرت البدع التي هي فرق رأيتم كيف كانت عقوبتها، فإن علي رضي الله تعالى عنه وهو إمام زمانه وخليفة عصره لما خرجت الرافضة التي تنتسب إليه إلى اليوم لم تكن عقوبتهم عنده إلا الحرق، هذا ما أنكره عليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن المقصود أنهم اتفقوا على القتل وإن اختلفوا في كيفيته. ولهذا قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا عججت ناري ودعوت قنبرة، وقال شاعرهم: لترمي بي المصائب حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين، وهي الحفر التي أوقدها من النار لما قالوا أنت هو قال ومن هو قال الله تعالى الله عما تشركون. والطائفة أو الفرقة الأخرى في خرجت في زمن الخلفاء الراشدين وهي الخوارج أيضا قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وفرح وسر هو والصحابة الكرام بقتالهم وابتهجوا بذلك وجعلوا ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على صدق رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث الثديّة وجعلوه دليلا على صحة إمامة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأن ذلك من كراماته لأنه وفق إلى قتل هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقاتلتهم أو لقتلتهم قتل عاد. فكانت معركة النهروان وغيرها مما قتل فيه هؤلاء. إذن عقوبة أهل البدع أيها الإخوة وإن لم يدعوا إلى الشرك الصريح هذه هي عقوبتهم كحال الخوارج. أما إذا دعوا إلى الشرك كما دعا إليه الروافض الأولون والمتأخرون وكما يدعي إليه المتصوفون في هذا الزمن في كل الأزمان الذين اتبعوا الطرق اتبعوا السبل التي نهى الله تبارك وتعالى عن اتباعها وأصبحوا ينعقون بالشرك الأكبر يزعمون أن مع الله إلها آخر هؤلاء خرجوا في الحقيقة عن حد الابتداع ودخلوا في حد الشرك. الذين يقولون إن أحدا يعلم الغيب غير الله وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن تعالى الله عما يشركون. أعطوه خصائص الألوهية وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وغير ذلك. فلو كان المشرك به مع الله تبارك وتعالى أفضل خلقه وأحبهم إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو أفضل الملائكة وهو جبريل عليه السلام لا يرضى الله تبارك وتعالى ذلك أبدا. فكيف بعبادة من دونهم من الأولياء أو الصالحين؟ فكيف بضلالات وبدع وشركيات وخرافات عندما ليس لهم حظ من الولاية وإنما هم مفترون أرباب مدعوون؟ كثير من الأضرحة التي تزار وتعبد في أنحاء العالم الإسلامي اليوم أيها الإخوة ليس فيها أحد أصلا بل ربما كان فيها من ليس بمسلم ولا حظ له من الولاية. فإذا كنا ننكر على من يأتي بالشرك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبر الصحابة قبر أحد من الصحابة أو أي أحد من الأنبياء كما يزعمون أن قبور الأنبياء معروفة كما يدعي البعض فكيف لمن يفعله عند من لا حظ له من ولاية أصلا؟ كله شرك وكله باطل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي هذه الأمة من إنه سميع مجيب.